بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 60 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا تتمة الجنايات. تكلم المؤلف رحمه الله على العاقلة ثم الكفارة ثم القسامة. قال رحمه الله: فصل. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. وعاقلة جان، وتقدم معنا أن العاقلة في القتل الخطأ وفي شبه العمد تتحمل الدية، فالعاقلة مأخوذة من العقل الذي هو الدية. العاقلة هي التي تحمل العقل، أي الدية. ومن العاقلة؟ المؤلف يقول: ذكور عصبته نسبا وولاء. فالعاقلة تختص بالذكور وتختص بالعصبة، سواء كانوا عصبة من جهة النسب أو من جهة الولاء، المعتق وعصبة المعتق. ذكور عصبته، فيدخل في ذلك الأبناء والآباء، ويبدأ بالأقرب، فالأقرب كالإرث، ولا يدخل فيها إخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام. العاقلة تختص بذكور العصبة. قال: ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. لا عقل على الفقير، إذا كان في هؤلاء العصبة فقير فإنه لا يشارك في تحمل العقل أو الدية، لأن الفقير ليس من أهل المواساة. كذلك غير المكلف والمخالف لدين الجاني، إذا كان الجاني مسلما وأحد عاقلته كافرا، فلا يتحمل الكافر شيئا من العقل، لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة. غير المكلف والمخالف في الدين ليس من أهل النصرة. قال: ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. هنا يبين المؤلف رحمه الله ما الذي تحمله العاقلة وما الذي لا تحمل. لا تحمل عمدا، أي لا تحمل جناية العمد. إذا جنى الجاني جناية عمد فإن عاقلته لا تتحمل شيئا، إنما تتحمل جناية الخطأ وجناية شبه العمد. لو قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة مؤجلة 3 سنين، دية مؤجلة. ولكن سبق أن قلنا إن دية شبه العمد مغلظة بخلاف دية الخطأ، لكن كلاهما تحمله العاقلة. لا تحمل عمدا ولا عبدا، أي لو قتل الجاني عبدا فإن عاقلة الجاني، عاقلة القاتل، لا تتحمل شيئا، لأن ضمان العبد ضمان مال، كما لو أتلف مالا. قتل عبدا كما لو أتلف مالا، ضمان العبد ضمان مال يضمن قيمته. إذن العاقلة لا تحمل جناية على عبد، ليس المقصود العكس، لا تحمل جناية عبد، بل لا تحمل جناية على عبد. المجني عليه هنا هو العبد. ولا صلحا، أي إذا صالح الجاني، المقصود صلح إنكار، إذا صالح صلح إنكار. ولا اعترافا، إذا اعترف على نفسه بشيء كذلك، سنذكر لماذا. أولا الصلح أولا لقول ابن عباس: لا تحمل، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، حكاه أحمد عنه. وروي عن عمر أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة، أي ثلث الدية، هذا دليل لقولنا لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية. هذا الأثر المروي عن عمر أن العاقلة لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، دية المأمومة هي ثلث الدية. لماذا لا تحمل العاقلة الصلح أو ما ثبت بصلح أو بتصالح الجاني أو اعتراف الجاني؟ لأن الصلح يثبت باختياره، فلا تحمله العاقلة كاعترافه. ولماذا لا تحمل اعترافه؟ قالوا لأنه متهم، متهم في مواطأة المقر لهم ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها. لو أن الجناية ثبتت بالبينة على الجاني فلا تهمة على الجاني، لكن الجناية ما ثبتت إلا باعترافه أو بصلحه هو، وهو بثبت اعترافه، فيمكن أن يتواطأ الجاني، يعني يذهب مثلا إلى عائلة من العائلات قتل لها قتيل فيقول أنا سأعترف أني قتلت هذا القتيل وعاقلتي ستدفع الدية لكم فأقتسمها معكم، وهذا وارد جدا. الشريعة سدت هذا الباب، لا تحمل العاقلة صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. يعني إذا جنى جناية فيها مثلا 10 من الإبل كقطع أسبوعا مثلا، فإن الجاني يدفع هذه الدية. كذلك لو قطع أسبوعين، لو قطع 3 فيها 30 من الإبل لا تتحملها العاقلة حتى تبلغ الدية الثلث. إذن ولا ما دون ثلث الدية. ومن لا عاقلة له، هذا لم يذكره المؤلف، من لا عاقلة له أو عجزت العاقلة عن جميع الدية فلا دية عليهم، عاجزة عن الدية كاملة، عاجزة عن الدية عموما، يعني لا تقدر على شيء من الدية أو ليست لهم عاقلة فلا دية عليه. وتكون كلها، كل الدية أو تتمتها، لو أن العاقلة استطاعوا أن يدفعوا جزء من الدية وعجزوا عن البقية، فإن تتمة الدية تكون على بيت المال. إذن إذا لم يكن له عاقلة وجنى جناية خطأ أو شبه عمد، فدية القتيل بشرط أن يكون مسلما، فدية القتيل في بيت المال، أو عنده عاقلة وعجزت عن جميع الدية فكذلك، أو عجزت عن بعضها فتتمة الدية في بيت المال. وهنا سؤال مهم، فإن تعذر الأخذ من بيت المال كما هو الواقع اليوم في كثير من البلدان، تعذر الأخذ من بيت المال، فالمذهب أنها تسقط، سقطت الدية. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب في مال القاتل حينئذ. إذا انتهينا إلى بيت المال وتعذر أخذها من بيت المال، وجبت في مال القاتل لئلا تذهب الجناية هدرا. لكن المذهب كما سمعتم تنتقل من العاقلة إلى بيت المال، فإن تعذر الأخذ من بيت المال سقطت الدية. ثم انتقل للكلام على الكفارة، قال ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، وهذه كلها قيود معتبرة. من قتل نفسا فلو كانت الجناية على ما دون النفس فلا كفارة، كفارة في الجناية على النفس كاملة. من قتل نفسا محرمة، فلو قتل نفسا مباحة، مباحة الدم كالمرتد والحربي، أو قتل قصاصا، أو قتل دفعا عن نفسه، فهذا كله لا يقال إنه قتل نفسا محرمة، بل قتل قتلا جائزا، فلا كفارة إذا كان القتل جائزا. من قتل نفسا محرمة غير عمد، أما العمد فلا كفارة فيه، حتى قال هو أعظم من أن يكفر، لا كفارة في العمد. إنما ولقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا فقيده بالخطأ، ولما ذكر العمد بعد ذلك لم يذكر الكفارة إنما ذكر الإثم. قال أو شارك فيه، إما قتل قتلا مستقلا استقل بالقتل أو شارك فيه، فكل من شارك في القتل فعلى كل واحد كفارة وإن اشتركوا في الدية. فالدية تتجزأ ولكن الكفارة لا تتجزأ. من شارك في قتل بالخطأ أو بشبه العمد فعلى كل من شارك كفارة كاملة. قال من قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه أي في القتل فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار. فكفارة الظهار كما ذكر الله في سورة المجادلة تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في الظهار، إن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام. المؤلف هنا يقول إلا أنها لا إطعام فيها، فتكون كفارة القتل أمرين فقط: عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين، هكذا القرآن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ويكفر عبد بالصوم لأنه لا مال له حتى يعتق، ونقول ويكفر كافر بالعتق، لو أن الجاني كافر وهو مطالب بهذه الفروع بفروع الشريعة مطالب بالكفارة، يكفر بماذا؟ يكفر بالعتق لأنه لا يصح منه الصوم. يكفر عبد بالصوم ويكفر كافر بالعتق. قال والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة اسم مصدر أقسم إقساما وقسامة، فهي من القسم، هي أيمان، وسمي القوم بهذا الاسم قسامة أيمان مكررة، هي 50 يمينا في دعوى قتل معصوم أي ولا بينة. ولا بينة، ليس عندنا بينة، إذا وجدت البينة عملنا بها ولا نحتاج إلى القسامة. صورة القسامة، صورة القسامة أن يقتل إنسان في قبيلة أو قرية بينها وبين القتيل وأهله أو بينها وبين القتيل عداوة ظاهرة، لوث هكذا يسميه الفقهاء، لوث، هناك عداوة، هناك شبهة. يقتل إنسان في قبيلة أو في قرية بينه وبينها عداوة ولا بينة، فيتهم أهل القتيل شخصا معينا من القبيلة أو القرية، فإذا اتهموه أمروا أن يحلفوا 50 يمينا، فإذا حلفوا 50 يمينا استحقوا دمه، إما القصاص وإما الدية. يعني هذا القسامة تكون في دعوى العمد وفي دعوى غير العمد، قالوا قتله عمدا فيقتل، يأخذونه برمته، الرمة قالوا الحبل الذي يقاد به الجاني، فإن نكلوا عن اليمين قالوا ما نحلف، فإن نكلوا عن اليمين توجه اليمين إلى المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه، يحلف المدعى عليه 50 يمينا ويبرأ. فلو امتنع من الحلف حكم عليه بالدية كما سيأتي، ولو امتنعوا هم وامتنع هو، لو امتنعوا هم من الحلف 50 يمينا وامتنع المدعى عليه، أو لم يرضوا، عفوا، لم يرضوا يمين المدعى عليه، قالوا لا نرضى يمين المدعى عليه، ولم يرضوا يمينه فدى الإمام القتيل يفديه من بيت المال. قالوا كميت في زحمة وجمعة وطواف. وهذه مسألة جميلة، كما لو مات مسلم في زحمة فلا يعرف قاتله، أو في جمعة من ازدحام الجمعة، أو في طواف، ومثله لو مات في رمي الجمار ونحو ذلك من مواطن الزحام، فإن الإمام يدفع ديته من بيت المال. نذكر هنا حديث حويصة ومحيصة في الصحيحين، وهو أصل في باب القسامة. عن رافع بن خديج وعن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل، هذا هو القتيل رضي الله عنه، خرج عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد، حتى إذا كان بخيبر تفرقا، كان بخيبر هناك عداوة بين المسلمين وبين أهل خيبر اليهود، حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله ابن سهل قتيلا، أبناء عمومة عبد الله ابن سهل ابن زيد، محيصة ابن مسعود ابن زيد، فدفنه، دفن عبد الله ابن سهل، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم، ابن القتيل ذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن، فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ إذن أبوا أن يحلفوا ولم يرتضوا حلف المدعى عليه، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، أي دفع ديته، أعطى عقله أي دفع ديته. وهل يجوز للقوم أن يحلفوا على شيء لم يروه؟ البهوتي رحمه الله يقول في شرح المنتهى إذا غلب على ظنهم أن القاتل فلان حلفوا، يجوز له أن يحلفوا على أن فلان قتل، وسيأتي أنه لابد في الشروط أن يذكروا صفة القتل، قتله كذا، وهذا قد يعرف من أثر الضرب أو أثر القتل. قال والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أي بلا بينة، لو كان عندنا بينة لأخذنا الجاني بالبينة، وإذا أتمت شروطها بدأ بأيمان ذكور. القسامة لها 10 شروط كما ذكر في كشف المخدرات، ونقرأها منه. قسامة لها 10 شروط، قال وشروط صحتها 10، أحدها اللوث أو اللوث، وهي العداوة الظاهرة، اللوث العداوة الظاهرة، وجد معها أثر قتل أو لا، يعني ربما القتيل لا يكون عليه أثر قتل، ربما خنق وليس عليه أثر، ربما عصرت خصيتاه، هكذا يقول الفقهاء. إذن الشرط الأول عداوة الظاهرة، ولو كانت مع سيد مقتول، رحمك الله، ولو كانت مع سيد مقتول، حتى لو كانت العداوة مع السيد والذي قتل هو العبد، فاللوث هنا موجود. وفي شرح المنتهى يقول إذا لم يوجد اللوث ولم يحلف أولياء أو عصبته المقتول المقتول فإن المدعى عليه هو الذي يحلف يحلف يمينا واحدة. يعني عندنا حالة في القسامة المدعى عليه يحلف يمينا واحدة إذا لم يكن هناك لوث أو عداوة ظاهرة وكانت الجناية غير عمد. حلف يمينا واحدة وإذا لم يحلف فعليه الدية. فإن كانت الجناية عمدا فالمذهب أنه لا يحلف ويخلى سبيله. وهناك رواية قوية كما يقول البهوت رحمه الله رواية مشتهرة قوية أنه يحلف حتى في العمد. فإذا لم يحلف عليه الدية. الشرط الثاني قال تكليف قاتل لتصح الدعوى عليه. الثالث إمكان القتل منه فلا تصح من نحو زمن. إذا كان الدعوى ظاهرها كاذبة فلا تقبل، لابد أن يكون يمكن القتل من الجاني. الرابع وصف القتل في الدعوى كأن يقول جرحه بسيف ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه. فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به، لابد يفصل قبل الحلف. خامس طلب جميع الورثة. وعبارة المؤلف هنا يقول بدأ بأيمان ذكور عصبته، هذا فقط البداية ذكور العصبة، لكن في القسامة ليس الأمر خاصا بالعصبة بل بقية الورثة الذكور أيضا. فهنا لابد من اتفاق جميع طلب جميع الورثة. السادس اتفاقهم على الدعوى تصريحا، فلا يكفي عدم التكذيب، إذ الساكت لا ينسب إليه حكم، لابد أن يتكلموا جميعا. السابع اتفاقهم على القتل، فإن أنكر بعضهم فلا قسامة. الثامن اتفاقهم على عين قاتل نصا، فلو قال بعضهم قتله زيد وبعضهم قتله عمرو فلا قسامة. اتفقوا على القاتل، اتفق من؟ جميع الورثة الذكور ورثة القتيل. التاسع كون فيهم ذكور مكلفون، يعني على الأقل ذكر واحد في الورثة بخلاف لو كانوا جميعا إناثا. كون فيهم ذكور مكلفون ولا يقدح غيبة بعضهم ولا عدم تكليف أي البعض ولا نكول البعض. فلذكر حاضر مكلف أن يحلف لقسطه من الأيمان. نحن سيأتي سنوزع الأيمان على الورثة بحسب أنصبتهم، فلان له ربع الميراث فله ربع الأيمان. فلو حضر ذكر مكلف حلف قسطه من الأيمان واستحق نصيبه من الدية، ثم من قدم من الغائبين أو كلف من غير المكلفين أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه. العاشر كون الدعوى على واحد معين، يعني ليست جريمة مشتركة، فلو قالوا قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما بلا تعيين فلا قسامة قال ولا يشترط كونها بقتل عمد، يعني تجوز في القتل العمد والخطأ لأنها حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد. أيضا ذكر هنا صفة اليمين في الشرح، قال وصفة اليمين أن يقول الوارث والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني، ويشير إليه فلانا ابني أو أخي منفردا بقتله ما شاركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ، أي يصرح بهذا بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك. فإن اقتصر على لفظة والله كفى، أو قال والله إن فلانا ابن فلان ويشير إليه قتل يكفي، ويكون بالجر والله ويقول المدعى عليه إذا حلف المدعى عليه يقول والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا عليه. هذه صفة الأيمان. المؤلف يقول إذا أتمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته عصبة القاتل، نبدأ بالعصبة الوارثين ثم ببقية الذكور، أما النساء فلا مدخل لهم في الدماء عموما، وسيأتي الآن. فيحلفون 50 يمينا، أي الورثة يحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، أي حين نقسم 50 على الورثة حسب إرثهم ربما خرج معنا كسر فنجبر الكسر. مثاله لو كان الورثة زوجا وابنا، يعني القتيلة امرأة ورثتها زوجها وابنها، في تقسيم الميراث نقول الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والابن له الباقي. ربع 50 كم؟ 12.5، فنجبر الكسر فيحلف 13 يمينا، يحلف 13 يمينا بجبر الكسر. والابن له 3/4، 3/4 هي كم؟ هي 37.5، فتجبر فيحلف 38 يمينا. إذن كل بقدر إرثه ويجبر كسر. ويراعى في بعض المسائل فيها رد حتى تعرف النصيب، وتقسم قسمة الميراث فتعرف له كذا، فيحلف من 50 بقدر إرثه مع جبر الكسر. فإن نكل الورثة عن حلف 50 يمينا، أو كان الكل نساء، كل الورثة نساء، مات ولم يترك إلا بنتين مثلا أو إلا بنتا، هذه امرأة لا مدخل لها في الدماء والقسامة، في هذه الحالة إن نكلوا الذكور نكلوا جميعا، أو كان الكل نساء، حلفها مدعا عليه وبرئا، حلفها أي حلف 50 يمينا ويبرأ. فإن نكل المدعى عليه نكل عن الحلف فعليه الدية ولا قصاص، فقط يلزمه الدية. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها، فهي زواجر وكذلك هي جوادر، من عوقب به فهو كفارة له كما جاء في الحديث، هي زواجر تمنع وهي جوابر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، حدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، فيها رحمة بالفاعل ورحمة بالناس لينزجروا ولا يقعوا في هذه المعاصي، ورحمة بالفاعل لتطهيره، صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. قال لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، فذكر 3 شروط لوجوب الحدود عموما حتى لا نحتاج إلى إعادتها بعد ذلك في الحدود تفصيلا. لا تجب إلا ب3 شروط على مكلف، لأن غير المكلف مرفوع عن القلم، رفع القلم عن 3، وكذلك لا حد على النائم ولا على المكره، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه النسائي. لا تجب إلا على مكلف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ملتزم، ملتزم أي ملتزم بأحكام الإسلام، ملتزم بأحكام الإسلام من مسلم وذمي، المسلم ملتزم بأحكام الإسلام، والذمي عقدنا له الذمة على أن يلتزم أحكام الإسلام، ولكن الذمي يستثنى من حده حد الشرب، لا يحد حد الشرب لأنه يعتقد حل الخمر ويحد بقية الحدود، إذا ملتزم. وأما غير الملتزم تماما كالحربي فلو زنى لا يحد، الحربي لو زنى فإنه لا يحد حد الزنا وهو دمه هدر. وأما المستأمن والمهادن ففيهما تفصيل، مستأمن حربي دخل بعقد أمان أو قوم بيننا وبينهم عهد أو هدنة وليسوا ذميين، فالمستأمن والمهادن يستوفى منه حد في حق آدمي لا في حق الله، يستوفى منه حد في حق آدمي كحد القذف، لا حد في حق الله كالزنا، لا يحد المستأمن حد الزنا. كالزنا كما لو زنى بغير مسلمة، لكن لو زنى بالمسلمة نقض عهده، والذمي نفسه لو زنى بمسلمة قتل، لو زنى بمسلمة قتل. قال ملتزم عالم بالتحريم، أي بتحريم الفعل، تحريم الزنا، تحريم السرقة، لقول عمر وعلي لا حد إلا على من علمه، رواه عبد الرزاق في المصنف. ولأن الحدود تدرأ بالشبهات وهذا مجمع عليه، فلا حد على جاهل بالتحريم، لكن بشرط إذا إن كان مثله يجهله، إن كان مثله يجهله، أما إن كان مثله جيرانه أهل منطقته ويعلمون الحكم فهذا يكون إما كاذبا في دعوى الجهل أو مفرطا. إذن لا حد على جاهل بالتحريم إن كان مثله يجهله، وكذا لو جهل عين المرأة، هو لا يجهل الحكم تحريم الزنا لكن جهل عين المرأة، كما لو زفت إليه امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية، أو دخل بيته فوجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فبانت أجنبية، فهذا جهل يسقط الحد كذلك. إذن بثلاثة شروط على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. قال وعلى إمام أو نائبه إقامتها، أي يجب على الإمام إقامة الحدود، وهذا من أهم وظائف الإمامة إقامة الحدود. لو كان يعلم التحريم ويجهل العقوبة أو الحد فإنه يحد، هذا ليس عذرا. لو علم التحريم تحريم الزنا مثلا وجهل أن عقوبته الرجم، ربما يظن أن عقوبة الجلد فقط فاستهان، فإنه يرجم كما نبه عليه ابن القيم والزركشي وغيرهم، أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا. ويشهد له حديث المجامع في نهار رمضان فإنه لم يكن يعلم بالكفارة ولم تسقط عليه، لم تسقط عنه لعلمه بالتحريم. قال وعلى إمام أو نائبه إقامتها يلزمهم ذلك، وكذلك لا يقيمها غيرهم. قالوا إلا السيد فيما لو زنت أمته، لكن الأصل أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. قال ويضرب رجل قائما، الرجل يضرب وهو قائم بصوت لا خلق ولا جديد، لا خلق أي ليس باليا، لأن البالي لا يؤلم، ولا جديد لأن الجديد يمكن أن يجرح، ليس المطلوب أن يجرح. وقالوا يضرب قائما لأن هذه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، ويضرب بلا مد ولا ربط ولا تجريد كما قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا ربط لا تمد لا يمد من رجليه أو يديه ولا يربط أثناء الجلد ولا يجرد بملابسه وسيأتي أنه يكون عليه قميص أو قميصان. وفي المبدع يقول يتعين ألا يكون من الجلد صوت أنه لا يكون من الجلد اتخذ من حبال ونحو ذلك. قال ويكون عليه قميص وقميصان لا يجرد ولكن ينزع عنه فرو جبة محشوة ينزع عنه الجاكت ليشعر بالضرب. قال ولا يبدي ضارب إبطه لا يرفع يده حتى يظهر إبطه المقصود ألا يبالغ في الضرب. وفي المذهب أن الضرب في الحدود متفاوت فأشده جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير شد الجلد في الزنا بعده القذف ثم حد الشرب القمر ثم التعزير. قال ويسن تفريقه على الأعضاء كما قلنا ليأخذ كل عضو حظه ولكن إذا ضرب جالسا كما في المرأة تضرب جالسة أو لو كان كبير يخشى عليه أن يضرب قائما إذا ضرب جالسا فإنه يضرب على ظهره وما قاربه أي كجنبه يضرب على ظهره وما قاربه. يسن تفريقه أي تفريق الضرب على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل أي لا يجوز أن يضرب على وجهه ولا رأسه ولا فرجه ولا في المواضع المقاتل كالقلب والخصيتين يحرم أن يضرب على هذه الأماكن. قال وامرأة كرجل يروى ذلك عن علي رضي الله عنه لكن تضرب جالسة يروى عن علي أنها تضرب جالسة لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها أي لئلا تتكشف تشد عليها الثياب إلى أن تستر قدميها وتمسك من يديها حتى لا تتحرك وتتكشف. قال ولا يحفر لمرجوم من أتي به الرجم لا يحفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حين رجم ماعزا أو رجم اليهوديين. ومن مات وعليه حد سقط قبل أن يقام عليه الحد مات سقط الحد لفوات المحل لأننا لن نجلد أو لن نقيم الحد على الميت. ومن أتى الحد فإنه يستحب له أن يستر على نفسه من أتى حدا استحب له أن يستر على نفسه وألا يخبر الإمام. وإذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت حدود لله فلو زنى مرات حد حدا واحدا وهذا مجمع عليه. حدود إذا كانت لحق الله وتكررت اكتفي فيها بحد واحد إذا كانت من جنس واحد أما إذا كانت من أجناس يحد لجميعها يحد للزنا مع الشرب مع السرقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على حد الزنا فقال فيرجم زان محصن هذه صفة لزان وزان هذا نائب فاعل هنا وأصل فيه مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل زاني الضمة التي على ياء المتكلم. فيرجم زان محصن حتى يموت أي يرجم بالحجارة. والمذهب أنه لا يجمع بين الجلد والرجم نعم هذا في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم هذا عند مسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمهم لم يجلد أحدا ممن رجمهم فلا يجمع بين الجلد والرجم وقولنا يرجم بالحجارة الحجارة الفقهاء يقولون حجارة متوسطة كحجم الكف بحجم الكف ويتقي الوجه لا يتعمد ضرب الوجه فيرجم زان محصن وسيأتي بيان الإحصان حتى يموت وغيره غير المحصن يجلد مئة ويغرب عاما يجلد مئة ويغرب ينفى عاما إلى مسافة قصر فأكثر ورقيق خمسين أي ويجلد رقيق خمسين رقيق غير محصن يجلد خمسين ولا يغرب لأن تغريبه إضرار لأن تغريبه إضرار بسيده ومبعض بحسابه فيهما أي في الجلد وفي التغريب فلو كان نصفه حرا ونصفه عبدا فإنه يجلد خمسا وسبعين يجلد خمسا وسبعين جلدة ويغرب نصف عام قال قال وإذا قال والمحصن وعفوا قبل المحصن ضابطه لو زنى المحصن بغير المحصن فلكل حكمه في الحالتين يعني قد يكون الزاني بكرا والمزنية بها محصنة وقد يكون العكس الزاني محصنا والمزنية بها بكرا عياذا بالله من ذلك كله فلكل حكمه يجلد هو وترجم هي أو العكس قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة كل هذه قيود مهمة المحصن من وطئ زوجته فلا يكفي العقد وزوجته يخرج سريته فلو وطئ أمته فليس محصنا لابد أن يطأ زوجته بنكاح صحيح أي لا فاسد ولا باطل فلو وطئ زوجته في نكاح فاسد أو في نكاح باطل كنكاح المحلل ونكاح المتعة فليس محصنا في قبولها فلو كان قد وطئها في دبورها أو فيما دون الفرج فليس محصنا قالوا لأن ونشترط أيضا عفوا نشترط أيضا وهما حران مكلفان وهما معا حران مكلفان أي في هذا الزواج فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه لو كان الرجل متزوجا من غير بالغة ووطئها في نكاح صحيح فليس محصنا لابد أن يكون في حال هذا الزواج أن يكون معا حرين مكلفين قالوا لأن الإحصان كمال فاشترط أن يكون في حال الكمال على أكمل شيء نكاح صحيح فيه وطء في القبل وهو حر مكلف وزوجته حرة مكلفة فما بعد ذلك إلا الإعراض عن النعمة عياذا بالله والذهاب إلى الحرام المحصن من واطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة قال وشروطه ثلاثة الضمير هنا ليس للإحصان بل لإقامة الحد وشروطه الشروط إقامة حد الزنا ثلاثة قال تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا تغييب الحشفة الحشفة هي رأس الذكر، وحشفة أصلية وليست زائدة، وفي فرج أصلي وليس في فرج زائد. وهذا التغييب الحشفة أو إدخال الحشفة هو أقل قدر من الجماع، وتترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على الجماع. يعني إذا قلنا وجوب الغسل، نعم بتغييب الحشفة، إذا قلنا الحد تغييب الحشفة وغير ذلك. وفي قولنا في فرج أصلي لآدمي ونضيف حي لآدمي حي، فلو كان الوطء لبهيمة أو لميت فإنه لا يحد حد الزنا، يعزر. وقال ولو دبرا، فالمذهب يعتبر اللواط زنا، يعتبر اللواط زنا. فاللائط إما أن يجلد وإما أن يرجم، هكذا المذهب اعتبروه زنا. فالزنا وطء في القبل أو في الدبر في فرج أصلي لآدمي، قلنا لآدمي حي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وانتفاء الشبهة، وهذا مجمع عليه، لأن الحدود تضرب الشبهات كما ذكر ابن منذر رحمه الله وغيره. والشبهة كما لو وطئ امرأة يظنها امرأته كما تقدم، أو وطئ امرأة في نكاح باطل، يعني هذا النكاح المتعة هو نكاح باطل لكن لا يحد صاحبه حد الزنا، يعزر لكن لا يحد حد الزنا، هذه شبهة، وجود العقد هنا شبهة. الشرط الثالث قال وثبوته، ثبوت الزنا، والثبوت إما بشهادة أربعة وإما بالإقرار. بدأ المؤلف بالشهادة، قال وثبوته بشهادة أربعة رجال. ولاحظوا يذكر في الشهادة ستة شروط، تثبت الشهادة بستة شروط. قال بشهادة أربعة، الشرط الأول أن يكونوا أربعة رجال، هذا الشرط الثاني. عدول، هذا الشرط الثالث. في مجلس واحد، هذا الشرط الرابع. أن يشهدوا في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين، يعني القاضي موجود ودخلوا متفرقين، ولكن شهدوا جميعا قبل أن يقوم القاضي من مجلسه صحت الشهادة. ولكن لو شهد بعضهم ولم يأتي بقية الأربعة في نفس المجلس حد حد القذف، لابد أن يشهدوا جميعا في مجلس واحد. الشرط الخامس قال بزنا واحد، يتكلمون على حادثة واحدة، فلان مع فلانة. أما لو قال بعضهم مع فلان وبعضهم قال مع فلان اختلت الشهادة. الشرط السادس قال مع وصفه، أي مع وصف الزنا، لأنهم ربما ظنوا ما ليس زنا، ربما ظنوا ما ليس بزنا أنه زنا. وصفة الوصف أن يقول رأينا ذكره في فرجها. لو كان أحد الأربعة غير عدل، لو كان أحد الأربعة غير عدل أو رجع عن شهادته، أو كان لا تقبل شهادته لكونه أعمى مثلا، أو لكونه زوجها، فإن زوجها لا ينفع أن يكون شاهدا، زوجها لو ادعى ذلك لابد أن يأتي أربعة شهود غيره، أو كان زوجها، أو لو تبين أن المشهود عليه مجبوب، أو أن المشهود عليها رتقاء بما نقطع بالكذب، حدوا حد القذف في هذه الأحوال كلها. إذا كان أحد الشهود غير عدل أو رجع أو كان لا تقبل شهادته، حدوا حد القذف. قال بزنا واحد مع وصفه، إذن هذا ثبوته بشهادة. قال أو إقراره، هذا النوع الثاني من ثبوت الزنا، وهو بالإقرار أو إقراره، بشرط أن يكون مكلفا مختارا. أو إقراره 4 مرات ولو في أكثر من مجلس. لا يشترط في الإقرار أن يقر 4 مرات في نفس المجلس، مثل ما حصل مع ماعز، رده أن يسلم ثم عاد بعد ذلك، أن يقر 4 مرات ولو في أكثر من مجلس مع ذكر حقيقته أو حقيقة الوطئ. ولا يشترط أن يصرح بمن زنى بها، لا يشترط أن يقول زنيت بفلانة، إنما زنيت يقول ويصف الزنا. بلا رجوع، أي بلا رجوع عن هذا الإقرار حتى يتم الحد، حتى يتم الحد. إذا رجع ولو أثناء إقامة الحد فإنه يترك، حتى قيل أن يسلم إن معاذا هرب أو أراد أن يهرب فقال هل تركوه أو تركتموه. هنا نفرق بين الحد إذا ثبت بالبينة وإذا ثبت بالإقرار. لو كان يرجم بالبينة فإنه لا يترك إذا هرب. لو رجم، إن رجم بالبينة لم فهرب لم يترك بلا نزاع. أما إن كان يرجم بالإقرار فإن له أن يرجع في الإقرار حتى أثناء الحد. لو رجع، لو هرب ترك، لو هرب ترك. ثم انتقل إلى حد القذف. قال والقذف هو الرمي، والمقصود به هنا الرمي بالزنا أو باللواط، أو أن يشهد عليه بأحدهما ولم تكمل البينة يعتبر قاذفا، إما أن يرميه بلا بينة أو أن يشهد عليه ولا تكمل البينة فيكون قاذفا. ويشترط فيه أن يكون القاذف عاقلا بالغا مختارا، عاقلا بالغا مختارا. قال والقاذف محصنا، وهذا شرط أن يقذف محصنا. والمحصن سيعرفه هنا، ليس المحصن الذي في باب الزنا. القاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يجلد الحر 80 ويجلد الرقيق نصفها والمبعض بحسابه. قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. فذكر 4 شروط للإحصان، 4 شروط لإحصان المقذوف. الحر المسلم، من قذف عبدا لم يحد حد القذف، كذلك قذف كافرا. العاقل كذلك شرط. العفيف أي عن الزنا ظاهرا ولو تائبا، ولو تائبا. أما إذا قذف إنسانا ليس عفيفا عن الزنا فإنه لا يحد. لو قذف إنسانا يجاهر بالزنا فليس فلا يحد قاذفه. إذن حر المسلم العاقل العفيف، هذه كم؟ هذه 4 شروط. والشرط الخامس، عفوا 5 شروط. الشرط الخامس كون مثله، كون مثله يطأ أو يوطأ، يعني أن يكون ابن 10 سنين وأن تكون بنت 9. لا بلوغه، أي لا يشترط البلوغ في المقذوف في المحصن، لا يشترط. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب بالحد. يعني من شروط القذف، من شروط حد القذف المطالبة. فمن قذف صغيرا غير بالغ، والصغير هذا مسلم حر عاقل عفيف يطأ مثله، يعني ابن 10 سنوات، وقذف، لم يحد القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب. وعندنا لحد القذف شروط، شروط 5. الشرط الأول مطالبة المقذوف أن يطالب بالحد لأنه حق آدمي. الشرط الثاني ألا يأتي القاذف ببينة، لو قذف وأتى ببينة فلا شيء عليه. الشرط الثالث سيحد المقذوف هنا. الشرط الثالث ألا يصدقه، ألا يصدقه المقذوف، لو لما رمي بالزنا صدقه فلا حد. الشرط الرابع ألا يلاعن القاذف المقذوفة، وهذا فيما لو كان زوجين، فإن الملاعنة كما تقدم معنا تسقط عنه حد القذف. الشرط الخامس أن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من المقذوف. هنا يتكلمون على لو قذف قبيلة كاملة مثلا، لو قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور فيهم عادة وقوع في الزنا فإنه لا يحد، لأنه يعني لا يقدح فيهم، يتبين الناس جميعا أنه كاذب، لا يتصور أن يقول البلد كل هذه البلد أهل هذه البلدة زناه، فلا يحد ولكن يعزر. هذا معنى قولهم أن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من المقذوف. قال ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون، هذا التعزير، التعزير هو التأديب، ويعزر بنحو يا كافر أي لو سب إنسان فقال يا كافر ويا ملعون يا أعور يا أعرج. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا الضابط، معصية لا حد فيها ولا كفارة، فيشمل ما ذكر من السب والشتم، وكذلك قالوا المباشرة فيما دون الفرج، لو ضبط مع امرأة وقد باشرها فيما دون الفرج وسرقت ما لا قطع فيه، سرق شيئا لا يقطع فيه أقل من النصاب لا يعزر، كذلك الخلوة بالأجنبية والصفعة واللطمة، فالصفعة واللطمة ليس فيها حد ولا كفارة، كذلك يعزر بترك الواجب كما لو أفطر في نهار رمضان يعزر، لو جاهر بالفطر في نهار رمضان بلا عذر يعزر كذلك. إذن يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، يجتهد الإمام في إيقاع التعزير أو لا، ويجتهد في صفة التعزير، فإن التعزير يكون بأشياء كثيرة، التعزير يكون بالجلد ولا يزاد فيه على 10 أصوات كما في الحديث، وبالحبس، تعزير بالحبس، وبالصفع وبالتوبيخ يعني يقال له لما فعلت كذا، وبتسويد الوجه، وبالمنادات عليه بين الناس ينادى عليه أن فلانا فعل كذا، وبإقامته من المجلس، هذا كله من صور التعزير. ويحرم التعزير بحلق اللحية، يعني الفقهاء ينصون على ذلك لأن بعض الولاة كانوا يعزرون بحلق اللحية، يحرم بحلق اللحية، ويحرم بقطع طرف وبجرحه، ويحرم بأخذ ماله وإتلافه، وهذا عليه المذاهب الأربعة، تحريم التعزير بأخذ المال، لا يملك الحاكم أن يعزر إنسانا بأخذ ماله إلا في قضية الزكاة، الممتنع عن الزكاة فإنه تؤخذ ويؤخذ منه مثلها. وهذا التعزير هو حق من حقوق الله تعالى، فلا يحتاج إلى مطالبة، لا يحتاج إلى مطالبة، إنما الحاكم يعزر من يرى أنه أهل للتعزير. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.